وعنوان آخر يثبت الإسلام ابتداء لشخص بواحدة من ستة أمور. أولا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي هي النطق بالشهادتين. الثاني أن يولد من أبوين مسلمين. الثالث أن يولد من أب مسلم. الثالث الرابع أن يوجد لقيطا في بلد مسلم. أن يوجد لقيطا في بلد مسلم. لقيطا، وفرق بين اللقيط واللقطة حتى لا يختلط عليك الأمر. اللقيط اللي هو الآدمي الذي يوجد منبوذا صغيرا، أما اللقطة هي الشيء يجده الرجل ولا يعرف له صاحبا. آخر الرابعة اللي هي أن يوجد لقيطا في بلد مسلم. الخامسة أن يظهر شيئا من شعائر الدين. السادس أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. أول السطر، فإذا جاء الآدمي بواحدة من هذه الست، فإذا جاء الآدمي بواحدة من هذه الست يثبت له وصف الإسلام ابتداء. أما وصف الإسلام استمرارا يتوقف على عدم إتيانه بنواقض الشهادتين والالتزام، عدم إتيانه بنواقض الشهادتين تاني معلش لا من الأول تاني مليه بس عاوز أعرف من أول فين. أما وصف الإسلام استمرارا فيتوقف على عدم إتيانه بناقض من نواقض الشهادتين والالتزام بما دلت عليه الشهادتان. عدم إتيانه بناقض من نواقض الشهادتين. لهم نواقض ولا لهمش نواقض؟ لهم نواقض. ويلتزم أيضا بما دلت عليه الشهادتان، لأن مش مجرد كلام، ده لها لوازم. اتفهمت يا اخوانا المعلومات ديت؟ حد عنده أي اعتراض عليها؟ حكاية وصف الإسلام ابتداء وصف الإسلام استمرارا، لأن تشكل على البعض، يقول لك إزاي الرجل بينطق بالشهادتين وتقول عليه كافر؟ قال طب ما هو أتى بنقد، ما أتى بلوازم الشهادتين، يبقى عنده وصف الإسلام زي بالظبط كده. واحد مشرك ودخل عليك قال لك أخش في دينكم إزاي؟ قل له والله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يغتسل أو لا يغتسل الأمر فيها واسع معايا. طيب بعد أن ينطق بالشهادتين بمجرد النطق عصم دمه مظبوط وماله وعرضه ابتداء، يعني بمجرد أن يقول. طيب هل هتستمر العصمة له ووصف الإسلام له باستمرار على الدوام؟ أنا لا، ننظر ابتداء هل يلتزم بما دلت عليه الكلمة ويبتعد عن نواقضها أم لا. فإن التزم يثبت له وصف الإسلام إيه؟ استمرار. ما التزم كأنه لم يسلم، ودي مسائل منتهية عند علماء المسلمين. يعني هب أنه هنقول دخل في الإسلام النهارده، بعد كده أذن للعشاء سأل ما هذا أخبرنا قال هذا صلي معاكم كويس وهكذا شوية دخل رمضان قال إيه ده قلنا له رمضان تفعل كتو كت قال أنا معاكم بعد فترة جاء موسم الحج تحج قال لك لا أروح أطوف حوالين الحجارة ما ينفعش كفر واضح يا أخوانا كده يبقى مسألة وصف الإسلام استمرارا لابد أن نراعيها ونفرق بينها وبين وصف الإسلام ابتداء حتى لا يختلط عليك الأمر إسلام ابتداء بواحدة من الستة واحدة تكفي فقط طيب استمرارا بنشوف مدى التزامه بما دلت عليه الشهادتان وبعده وعدم اتيانه بأي ناقد من نواقض الشهادتين اكتب عندك حديث أسامة بن زيد روى الشيخان من حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة الحرقة ألف لام حاء راء قاف تاء مربوط الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ولحقت أنا من المتحدث أحسنت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ممن المشركين رجلا منهم فلما غشيناهم قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم أول السطر قال الحافظ في الفتح قول أسامة فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى قتلته فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى قتلته وعند مسلم قال أسامة فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتلته ده كل كلام الحافظ ابن حجر يجمع بينهما أنه رفع عليه السيف أولا فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح. فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح. وفي رواية، ده كل كلام الحافظ، قال أسامة: فوقع في نفسي من ذلك شيئا، فوقع في نفسي من ذلك شيئا. كلام الحفظ كله. ولا منافاة بين هذا وبين قوله ولا منافاة بين قوله هذا وبين قوله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ لأن ذلك يحمل على أن أسامة هو الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، على أن أسامة هو الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الحافظ من أول السطر. القرائن الظاهرة كلها تدل، القرائن الظاهرة كلها تدل على أن الرجل إنما قال ذلك خوفا من السيف، فقد وقع في الروايات: افتح قوس، قالها متعوذا شرطه: إنما فعل ذلك ليحرز دمه. كلها تدل على أنما قال ذلك خوفا من السيف. الرواية إيه؟ قالها متعوذا. الرواية قالها متعوذا شرط: إنما فعل ذلك ليحرز دمه. إيه في القوس؟ فأعاد أسامة بن زيد الاعتذار، فأعاد أسامة بن زيد الاعتذار، وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار. فأعاد أسامة بن زيد الاعتذار وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار. فظن أسامة وتأول وأخطأ، فظن أسامة وتأول وأخطأ، ولذلك لم تلزمه ديته، ديته لم تلزمه ديته، لأن أسامة كان مأذونا له في أصل القتل، لأن أسامة كان مأذونا له في أصل القتل، فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال، فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال، ماشي، كالخاتن والطبيب. كالخاتن والطبيب، كالخاتن والطبيب. وقيل أن المقتول من العدو لم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته. لم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته. طيب أول السطر. وقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. والمعنى: تمنيت أن يكون ذلك الوقت أول دخولي في الإسلام. تمنيت أن يكون ذلك الوقت أول دخولي في الإسلام لآمن من جريرة تلك الفعلة. لآمن من جريرة تلك الفعلة. ولم يرد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك. ولم يرد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك. أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه. دليل وقوله أفلا شققت عن قلب دليل على وجوب حمل الناس على الظواهر، لأن البواطن لا يوصل إليها على الظواهر. دليل على حمل الناس على الظواهر لأن البواطن لا يوصل إليها ولا يعلم ما فيها إلا الله. والمعنى المراد أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك، ولا يعلم ما فيها إلا الله. والمعنى أنك يا أسامة إذا كنت لست قادرا على ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على الباطن، على ما في القلب. لست قادرا على ذلك فاكتفي منه باللسان. فاكتفي منه باللسان. قال الخطابي: وفي الحديث إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح. اللي هو أسامة يعني، في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد. انتهى كلام الخطابي أول السطر. ولعل أسامة تأول قوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلزمه دية ولا غيره. وكأن أسامة حمل نفي النفع على عمومه. وكأن أسامة حمل نفي النفع على عمومه في الدنيا والآخرة. والصواب أن هناك فرق بين أن يأتي البأس من عند الله والصواب أن هناك فرق بين أن يأتي البأس من عند الله وبين أن يكون من عند الناس. فإن كان من عند الله كوصول الروح إلى الحلقوم فهو البأس الذي لا ينفع الإيمان فيه، فهو البأس الذي لا ينفع الإيمان فيه في الآخرة. أما البأس الذي من عند العبد فإنه ينفع الإيمان فيه نفعا مقيدا، حتى يختبر أمره في التزامه بشرائع الإسلام، حتى يختبر أمره في التزامه بشرائع الإسلام. أول السطر ملحوظة مهمة، لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل، لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل تاني لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه مستحل. فلو كان الأخذ بالقرائن معتبرا فلو كان الأخذ بالقرائن معتبرا في معرفة ما في القلوب يقينا، وضع حلقة حول يقينا، فلو كان الأخذ بالقرائن معتبرا في معرفة ما في القلوب يقينا لكان اجتهاد أسامة بن زيد الأولى بالاعتبار. لكان اجتهاد أسامة بن زيد الأولى بالاعتبار، فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه، ما لم يجتمع في غيره، ومع هذا فقد ألغى اعتبارها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجز الأخذ بها للكشف عما في القلوب، وعليه لا يستدل على ما في القلب يقينا وعليه لا يستدل على ما في القلب يقينا بما يصدر من الجوارح. لا يستدل على ما في القلب يقينا بما يصدر من الجوارح. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.